أجلاك والديك صاح وللصباح مؤذن من الذي بالفجر قد أدراك والطير من برد الشتاء من برد الشتاء بعشقي من الذي بالريش قد غطاك سل غدغدا والتاج يعلو رأسه سل غدغدا سل غدغدا والتاج يعلو رأسه من الذي بالتاج قد أهداك سل يا أخي نملا يسير لبيته يسير لبيته سل يا أخي نملا يسير لبيته بين الظلام فمن يقود خطاك أنت الذي تعطي وفضلك واسع أنت الذي تعطي وفضلك واسع ما لي إله يا كريم سواك يا لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت أنت السيد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العباد وأنت أنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجهة إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد يا رب إنا رضينا بالشريعة وجهة إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله